الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تقدم بنا الحديث في اللقاءات السابقة بفضل الله جل وعلا على أركان الإيمان الستة في بيان موجز لأهم المسائل، مما نرجو نفعه إن شاء الله. وثم مسائل مهمة هي متممة للحديث عن أركان الإيمان الستة، مسائل متممات لعقيدة المسلم لا بد أن يعلم بها وأن يقر بها، وهي من المتممات لأركان إيمانه الستة. من هذه المسائل أن يعلم المؤمن أن هذا الإيمان الذي وعده الله جل وعلا عليه في كتابه الجنة، وعده عليه وعودا كثيرة، له ثلاثة أركان لا بد منها: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لا بد من هذه الأركان جميعا. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا الإيمان يزيد وينقص. أما دليل كونه اعتقادا بالقلب فمن ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، لم يحصل لهم ريب، وهذا هو الاعتقاد وهذا هو اليقين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي حديث جبريل، الحديث طويل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أمور قلبية اعتقادية. والدليل على أنه قول باللسان وعمل بالجوارح حديث شعب الإيمان، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شمل هذا الحديث الشعب شعبا قولية وأفضلها لا إله إلا الله، وشعبا عملية ومنها إماطة الأذى عن الطريق، وشعبا شعبا قولية وعملية، وشعبا اعتقادية، ومن الأعمال القلبية هنا الحياء. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة، وهذا أمر اعتقادي. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يشهد أمر اعتقادي ويشهد بلسانهم، هذا قولي. ويقيم الصلاة هذا أمر فعلي من عمل الجوارح، ويؤتوا الزكاة كذلك. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما أدلة زيادة الإيمان ونقصان فكثيرة عديدة، منها ما يدل أن الإيمان يزيد بالطاعات قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال أيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه أدلة زيادة الإيمان. طيب، ما أدلة نقص الإيمان؟ نقول أدلة نقص الإيمان هي أدلة زيادة الإيمان، لأن كلما قبل الزيادة فهو قابل للنقص، ثم أدلة من السنة على نقص الإيمان، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف ويقوى، منه مراتب الدنيا ومنه ما هو فوق ذلك. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. بما يزداد الإيمان تفصيلا؟ العنوان الجامع لزيادة الإيمان، لسبب زيادة الإيمان، هو طاعة الله جل وعلا. والطاعة لها طريقان: أن تفعل الطاعة، هذه طاعة وهذا ظاهر. الطريق الثاني أن يكف العبد عن المعصية احتسابا لله بعد القدرة عليها. عبد من عباد الله قدر على معصية من معاصي الله فتركها محتسبا، هذا يثيبه الله عز وجل، يثيبه الله تبارك وتعالى وتكتب له حسنة كاملة. إذن زيادة الإيمان لها طريقان: فعل الطاعات، والكف عن السيئات احتسابا بعد القدرة عليها. وهذان قيدان مهمان. احتسابا لأن من ترك المعصية غير محتسب لا يثاب، وبعد القدرة عليها لأن من ترك المعصية عجزا عنها لا يثاب على ذلك، هو لم ينلها حتى يكف عنها، هذا ترك لا ثواب فيه. وأشرف الطاعات التي بها يزداد الإيمان، من أشرف ذلك تعلم العلم النافع، تعلم علم الوحي، ومن أشرف ذلك أيضا التفكر في آيات الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العلم النافع من أعظم أبواب زيادة الإيمان. ما أشرف العلم النافع؟ أول ذلك التدبر أسماء الله وصفاته وتوحيده، تعلم فقه الأسماء الحسنى وصفات الله العلى، وتعلم علم التوحيد. هذا من أعظم ما يزداد به الإيمان، أن يمتلئ القلب من معاني أسماء الله جل وعلا وما يجب لله من الكمال والجلال والجمال سبحانه. ومن أشرف العلوم النافعة تدبر القرآن، هذا القرآن الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. وقال الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه الله روحا لأن به الحياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد، فهو نور. ومن أشرف العلوم النافعة أيضا تعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وحقوقه وخصائصه وشمائله وأخلاقه، فإن هذا مما يزيد الإيمان. من أشرف العلوم النافعة أيضا تعلم محاسن الإسلام وفضل الإسلام وشرفه على سائر الأديان. ومن أشرف العلوم النافعة أيضا تعلم سيرة السلف وسيرة الصحابة وهم أفضل السلف، وتعلم سيرة العلماء الربانيين، هذا مما يزيد الإيمان، فإن هؤلاء قدوات أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم وحثنا عليهم على ذلك. فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباعهم، ترك اتباعهم سبب لعذاب الله والعياذ بالله. فليحرص المؤمن على أسباب زيادة إيمانه، فإن العبد الموفق يحرص على هذا الباب. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه مقولة عظيمة: قال إن من فقه العبد، من فقه العبد، العبد الفقيه، إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. يعلم الآن هو في حياة، ما زال حيا، يذهب ويأتي ويعيش ويأكل وينام ويشرب، أن يعلم الآن إيمانه في زيادة أم في نقص. ومن فقه العبد، يقول أبو الدرداء، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي، من أين يدخل عليه الشيطان، هذا من فقه العبد. فمن فقه العبد أن يعتني بإيمانه وأن يراقب إيمانه وأن يحرص على أسباب زيادة إيمانه وأن يحذر من أسباب ضعف إيمانه وأن يحذر من أبواب دخول الشيطان على إيمانه إفسادا وإنقاصا. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يملأ قلوبنا بتوحيده وأن يرزقنا إيمانا صادقا وتوحيدا خالصا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.